فاطمه من سبز الجنش کتر عمش یاد ثابت الیمن یاد ثابت الحسن فاطمه من سبز الجنش کتر عمش یاد ثابت الیمن یاد ثابت الحسن من حریف الجود جاتا السبايا والوحوش مقبلت فرحان ببطالها والمؤمنين النبي والنبي خير من قد الجيوش تحفهم فيه العجب خود قضى الشام وحمد سمع ضرب المرهفة ترتعد منها الحبوش جندل ورس العدا واليهود المعتدين المعارك ما لها غير من فاسه يشوش مثل من نصر علي والدبن عند اللعب الغدار رضح مدد الفجر البشوش ارفع الصيات سيروا على نار اليبن انحرف ضبير ونوش النصر والعز نوش والشدايد تنجلي من بلاد المسلمين للمدينة والحرم والله عند الفطرش فرض الله قصدنا فول الفتح المبين صوت مارب من سفز الجنس كل العرش كان ثارة اليمن كان ثارة الحسن صوت مارب من سفز الجنس كل العرش كان ثارة اليمن كان ثارة الحسن من حريف الجود جاتا السرايا والوحوش مقبلت فرحان بطالها والمؤمنين النبي والنبي خير من قد الجيوش تحفهم فيه العجب وانقض الشم وحمد سمع ضرب المرهفة ترتعد منها الحبوش جندل ورس العدا واليهود المعتدين المعارك ما لها غير من فاسه يشوش مثل من نصر علي والدبن عند اللعب الغدار روحت وابتدى الفجر البشوش ارفع الضيات سيروا على نار اليبن انحرف ضبير ونوش النصر والعز نوش والشدايد تنجلي من بلاد المسلمين للمدينة والحرم والله عند الفطرش فرض الله قصدنا فول الفتح المبين فرض الله قصدنا فول الفتح المبين فرض الله قصدنا فول الفتح المبين فرض الله قصدنا